الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الإخلاص والمتابعة شرطا قبول الأعمال، إخلاص العمل لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا إله إلا الله محمد رسول الله. وابتدأنا في القسم الأول وهو الإخلاص، وعرفنا أن الإخلاص نتكلم عنه من وجهتين: الإخلاص الذي يسميه الفقهاء النية، والإخلاص الذي هو جعل العمل لله سبحانه وتعالى. فتمييز الأعمال نسميه نية، وجعل العمل لله نسميه إخلاص. فتكلموا عن النية من وجهين. وجه تكلم عنه الفقهاء ما زلنا فيه، وهذا هو الدرس الأخير فيه إن شاء الله. أعلم أنه درس فقهي دقيق، ولعل الكثير يمل منه، ولكن لا ملال، إن الأمر متعلق بصحة الأعمال. إن الأعمال لا تصح إلا بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، ولا يحصل الثواب إلا بنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، فليس لك من أمرك إلا ما نويت. فالمقاصد المقاصد، والنيات النيات. اليوم نتكلم عن الفصل الأخير، الفصل السادس في النيات في العبادات، وهو ما يفتقر إلى النية وما لا يفتقر إلى النية. ما يفتقر إلى النية يعني ما يحتاج إلى نية، وما لا يحتاج إلى نية. تتوقعوا الأصل أنه يحتاج ولا لا يحتاج؟ الأصل أنه يحتاج، ولهذا تجد العنوان تجد فيه غرابة: ما لا يفتقر إلى نية. لقد عرفنا أن كل الأعمال إنما الأعمال بالنيات، وهذا تعليق مهم. الآن سيتعرض المصنف إلى العبادات: الطهارة والوضوء والغسل والصلاة والزكاة والصيام والحج والأقوال والأعمال والأعمال القلبية. سيتعرض إلى عمل وننظر هل يحتاج إلى نية أو لا يحتاج. نعرف بداية أن الأصل أنه يحتاج إلى نية، هذا أصل أصلته أنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نسير على القاعدة أن الأصل أن عمل لا يصح إلا بنية، فإذا أخرجته من ذلك احتجت إلى تبرير، إلى بيان. ستدركون هذا إن شاء الله تعالى لما تسمعوا التراجم والعناوين في هذا الباب. ابتدأ المصنف رحمه الله بأول عمل متعلق بالطهارة، وهو إزالة النجاسات. هل إزالة النجاسة يفتقر إلى نية؟ هذا عمل وليس عملا؟ عمل. هل إزالة النجاسات من البدن أو الثوب أو المكان تحتاج إلى نية؟ أتدرون ما معنى تحتاج إلى نية؟ يعني لا تصح إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات. ولهذا من قال إنما صحة الأعمال بالنيات، ندرك الآن أهمية هذا الخلاف. لما كنا نقرأ هذا الخلاف، يا ترى وقوع الأعمال ولا صحة الأعمال، نحس أنه خلاف، يعني تفرق إيه؟ لا تفرق كثير. إنما صحة الأعمال بالنيات، يبقى لابد أن يكون هناك نية ليصح العمل، وهذا حق. إنما وقوع النيات إنما وقوع الأعمال بالنيات، طبعا لا يقع من العقلاء عمل إلا بنية. كلمة الفقهاء كالمتفقين على أنه لا تفتقر إزالة النجاسة إلى نية. يبقى دي أول عمل، اكتب عندك عشان في الآخر هنسأل. يبقى دي أول عمل إزالة النجاسة، خرج من هذا، خرج من هذا القيد أنه لا يشترط لصحة إزالة النجاسة نية. فلو أن إنسان الآن جاء بثوب فيه نجاسة، ما نوى، رمى هذا الثوب في بحر والبحر تعاطته الأمواج فطهر الثوب وزالت النجاسة، نقول له لا يصح أن تصلي في هذا الثوب حتى تنوي غسله، فقالوا إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية. أصابتك نجاسة، أنت نايم رايح في النوم وصبيك الصغير تبول فأصاب يدك أو ثوبك، زوجتك وانت نايم أحد غسل الثوب أو غسل إيدك وانت ما نويت شيء، أصابتك النجاسة وما نويت إزالة النجاسة، تحصل إزالة النجاسة ولا لا بد من نية؟ تحصل إزالة النجاسة. طبعا انت خدتوها كده بال ولهذا لم يخالف في هذا الأمر إلا قليل جدا من متأخري الحنابلة والشافعية، ونسبوا قولهم إلى الشذوذ، قالوا هذا قول شاذ، قالوا لأن إزالة النجاسة من باب التروك الترك، وسيأتي الآن في الآخر خالص مسألة هل الترك يحتاج إلى نية، وسنعرف أن فيه تفصيل. وكأن الذين أوجبوا النية في إزالة النجاسة نظروا إلى أن الشرع قد أمر بإزالة النجاسة، يبقى هذا أمر شرعي فيحتاج في إزالته إلى نية، هذا المفهوم الذي وصل إليه، فتكون من باب المأمورات، أمر الله بإزالة النجاسة، فإذا أردت أن تفعل المأمور فلا بد أن تنوي له نية. الرد عليهم أن الطهارة من الحدث، طبعا هم قاسوها على الطهارة من الحدث، قالوا الطهارة من الحدث لا بد لها من نية لأنها طهارة حكمية، أما النجاسات عارفين يعني حكمية عكس الحكمية المحسوسة، النجاسات ترى نجاسة بعينك وتزيل أثر النجاسة، تزيل عينها، لكن في الحدث ماذا تزيل؟ هل ترى على يدك حدثا فتزيله بالوضوء؟ ولا الحدث ده مسألة حكمية حكم بها الشرع، مسألة حكمية فلا يقاس عليها، لا يقال كما أنه أمر برفع الحدث فكذلك لما أمر بإزالة الخبث كلاهما يحتاج إلى أن يقول لا، هذا كان حكما أمر حكمي لكن ذاك أمر محسوس، والمطلوب شرعا هو إزالة عين النجاسة، وإزالة عينها لا تتوقف على نية بل لا تتوقف على فعل من العمل، لو نزل الماء من السماء على أرض نجسة تطهر ولا لا تطهر؟ من غير أي نية. لماذا طهرت الأرض؟ لأنه زالت عين النجاسة، لو نزل المطر على ثوب فيه نجاسة فزالت عين النجاسة يطهر ولا لا يطهر؟ لو طيرت الريح الثوب وألقت به في البحر يطهر ولا لا يطهر؟ فهذا يدل أخواني، هذا ما قاله جمهور العلماء أو كل العلماء إلا شذوذ يسير جدا من بعضهم إلى أن إزالة النجاسة لا يحتاج لا يفتقر إلى نية. ولكن أريد أن أعلق تعليقا ينبغي أن يفهم، إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، ولكن حصول السواد بإزالة النجاسة يحتاج إلى نية، إنما يؤجر العبد إذا أزال النجاسة ناويا امتثال أمر الله عز وجل، صح ولا غلط؟ يبقى ممكن تمشي على القاعدة، إزالة النجاسة تحتاج إلى نية لتحصيل الثواب، ولكنها لا تحتاج إلى نية لحصول طهارة الثوب أو المكان أو البدن، كده يكون كلام أدق أليس كذلك؟ كده يكون أدق. فلا وإنما الدليل على كلام وإنما لكل امرئ ما نوى، فهو نوى أن يطيع ربه ويزيل النجاسة. طيب الأحداث التي تنقض الطهارة، الأحداث حدث الآن خلاص احنا خلصنا من موضوع النجاسة، الحدث الذي ينقض الطهارة تنقض بنفسها صح ولا غلط؟ ولا يشترط أن يقصد؟ لا لازم تفهم الكلام، عارفين عن ايه حدث ولا مش عارفين عن ايه حدث؟ يعني ايه حدث؟ فساء او ضرر حدث اصغر. هل الاحداث تنقض الطهارة بنفسها ولا لا تنقض بنفسها؟ طبعا قصد العبد لم يقصد العبد، اذا خرج منه ريح ينقض ولا لا ينقض؟ ينقض نسيانا ينقض ولا لا ينقض؟ إذا ينقض، ها؟ لو نسي وأخرج ريحا ينتقض وضوء، ولا أقول بما ناسي وما قصدش ما ينتقض الوضوء؟ لم يخالف في هذا أحد من العلماء، إلا في مسألة اللمس خالف مالك، بس لا ينتقض وضوءه ما لم يكن قاصدا اللمس. ولكن هذا الكلام أيضا رد عليه ابن العربي وهو مالكي أيضا، قال الذي يدعي هذا يحتاج إلى دليل، لأننا نناقش مسألة هل اللمس ناقض ولا غير ناقض، لا نسأل لو حصل بغير نية عند من يقول بالنقض ينقض ولا لا ينقض، من غير قصد ينقض ولا لا ينقض؟ ينقض. إذن الأحداث التي تنقض الطهارة لا تحتاج إلى، إذن إزالة النجاسة لا يحتاج إلى نية. اثنين، الحدث الذي ينقض الطهارة لا يحتاج أيضا إليه إلى نية. طيب الوضوء والغسل هل يفتقر إلى نية؟ جماهير العلماء إلى إيجاب النية في الوضوء والغسل، إمام الشافعي ومالك وأحمد وكذا الليث وإسحاق وابن المنذر وابن حزم وأبو ثور وربيع وغيرهم كثير، لكن من القائلين كأبي حنيفة رحمه الله وأصحابه أبو يوسف ومحمد وزفر، خالفهم الثوري والأوزاعي، قالوا أن الوضوء والغسل لا يفتقر إلى نية، وأن النية في الوضوء أو في الغسل سنة ليست شرطا، ليست شرطا ولا ركنا. لماذا؟ موضوع طويل جدا، تصبر علي فيه عشان نفهمه. يبقى جماهير العلماء الجمهور على أن الغسل والوضوء يحتاج إلى أعمال، إنما الأعمال بالنيات ومن الأعمال الوضوء والغسل. قالوا إن الماء قال الحنفية إن الماء مطهر بطبعه، إن الماء مطهر بطبعه، له صفات وطبيعة، طبيعة الماء إنه إذا نزل على هذا المكان يزيل النجاسة كما قلنا في إزالة النجاسات. قالوا وكذا إذا نزل على أعضاء الوضوء فإنه يرفع الحدث، كما أنه إذا نزل على محل النجاسة يرفع النجاسة، وكما أنك إذا شربته يحصل الري بدون نية، وإذا صببته على بدنك حصل التبرد من غير نية. قالوا هذا شيء في طبيعة الماء، والنبي قال خلق الماء طهورا، والله يقول أنزلنا من السماء ماء طهورا. هذا هو الدليل الأول، وأنا هرد عليهم دليل دليل، لأن الذاكرة ما عادتش زي زمان عند طلبة العلم. طلبة العلم لو قلت دليل واثنين ثلاثة أربعة تقول بقى، وأما الدليل الأول يقول لك ها هو الأول كان إيه، فنرد عليه دليل دليل. كون الماء يا اخواني مطهر بطبعه ينظف المكان المحل الذي يريد تطهيره لا نخالفهم فيه، لان بعض العلماء ارادوا ان يردوا على هذه الجزئيه، لا هذه الجزئيه صحيحه. اما الذي نخالفهم فيه هو الذي فيه النزاع، ان الماء وضوء يفتتح به الصلاه ويرفع المانع الذي جعله الشرع مانعا عن الدخول في الصلاه اللي هو ايه؟ الحدث. خلاص بطبعه من غير تقدم نية؟ لا طبعا، لا طبعا، لا بد من نية، لا بد من نية. الآن الشرع قال ان في حدث يمنع من الدخول في الصلاة، وجعل رافع هذا الحدث هو الماء، فمن أراد أن يستعمل الماء في إزالة ما جعله الشرع مانعا من الصلاة يحتاج إلى نية. وصلت؟ لا يمكن أن نصحح قولهم، هو بمثابة قول القائل استعماله عبادة بمجرد طبعه محصل للعبادة، وهذا غير صحيح. استعماله عبادة مجردة يقول هو بطبعه الماء يحصل به العبادة؟ لا طبعا، بطبعه لا يحصل به العبادة، إنما تحصل العبادة بنية التقرب صح؟ ولا يحصل التقرب بامتثال أمر الله لإزالة المانع من الصلاة وهو الحدث إلا بنية. يوضح هذا الكلام إن التبرد والري الذي قاسوا عليه والتنظف حاصل بالماء ولو لم يرده. يعني لو لم ينوي الآن التبرد ونزل عليه مية، واحد جاء على واحد جرد المية قال له يا أخي الله جزاك الله خير، ده أنا كنت حران وأنت كده بردتني، هل يشترط لحصول التبرد أن ينوي من صب عليه الماء التبرد؟ حصل بغير نية. أما في حالة الوضوء والغسل لا يقال هذا إلا بنية. فعلم إن الماء بطبعه فعلا يفعل، ولكن لا نسأل أنا عن طبيعة الماء التي يحصل بها التبرد والري، إنما نسأل عن شيء أمر الشرع بإزالته ويصد عن الصلاة فلا يرفع إلا به إلا بنية. الدليل الثاني، قالوا إن المعتبر في الوضوء لا يتوقف على النية. هو إيه المعتبر في الوضوء؟ قالوا جريان الماء، وهذا يحصل نوى أو لم ينوي. هو المطلوب جريان الماء، قالوا المقصود جريان الماء وقد جرى الماء، قصد ولم يقصد، والمقصود النظافة وحصلت النظافة. طب هو ده المقصود يا شباب؟ المقصود إيه؟ رفع الحدث. قالوا لا، ورفع الحدث أيضا لا يتوقف على النية. ليه؟ قالوا إذا كان إزالة الخبث أشد من رفع الحدث ولم يحتج إلى نية. معايا؟ قالوا إذا كان إحنا اتفقنا مع بعض إن إزالة النجاسة ما تحتاج إلى نية، يبقى رفع الحدث أيضا من باب أولى، لأن النجاسة أشد من الحدث لا يحتاج إلى نية. طب مين اللي قال إن ده أضعف وده أشد؟ مين اللي قرر إن الحدث أخف من النجس؟ قرار ده منين؟ إيه الدليل عليه؟ أنت مأمور بإزالة الخبث ومأمور برفع الحدث، لماذا قررت أن رفع الماء للحدث أبسط وأهون وأيسر من رفعه للخبث؟ منين جبتها دي؟ معايا؟ إيه الدليل عليها؟ هذا قاسوا على أمر عقلي من عندهم، هذا أمر عقلي. فهذا الدليل أن المراد بالوضوء والغسل رفع الحدث، لا جريان الماء ولا الوضاء ولا النظافة ولا هذا الذي قالوه. الحدث عندهم استدلوا أنه يرتفع، دي بنسميه في القياس قياس الأولى، يعني إذا كان الأخف هكذا يبقى الأشد، إذا كان الأشد هكذا يبقى الأخف من باب أولى، كقوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهم. يجي واحد يروح سابب يسب أباه ويقول له يا ابني كذا لأبيه، يقول لك لا ده ربنا قال ولا تقل لهما أف، وأنا ما قلتش أف، أنا قلت يا ابني كذا. نقول له ده إيه؟ إن باب الأولى قياس الأولى، إذا منعك الرب من قول أف فهذا من باب أولى أن تمنع مما هو أعلى منه. هم أرادوا أن يستعملوا قياس الأولى، وهذا كلام مردود، لأن إزالة الخباث أمر حسي مشاهد لا يستبع أن يكون رافع الحدث من أهل العبادة. يعني لو الرجل تزوج امرأة نصرانية يجوز ولا لا يجوز؟ بضوابط يجوز، بضوابط لا ينكح المومسات. فإذا نكح امرأة نصرانية وغسلت الثوب تزول النجاسة ولا لا تجوز؟ رغم أنها ليست من أهل العبادة. يبقى في فرق بين الحدث والخبث ولا لا؟ الخبث يزول ممن ليس أهلا للعبادة، أما الحدث فلا يزول إلا بنية من هو أهل للعبادة. فإذا إزالة الخبث بمنزلة كنسة الدار، هي المرأة النصرانية دي لو كنسة الدار في مشكلة؟ لو جاءت يهودية وكنسة الدار، أو جاءت مشركة وكنسة الدار، أو نظفت الطرقات، أو رمت الميت في جانب في الزبالة، يحصل ولا لا يحصل؟ انتهى الموضوع. إذن هذا أمر حسي مشاهد لا يستدعي أن يكون رافعه من أهل النية من أهل العبادة. أما الطهارة والوضوء والغسل فليس من هذا الباب، فالقياس هنا مردود لأنه قياس مع الفارق، في فرق، هذا أمر مشاهد محسوس والآخر غير مشاهد. وقد سئل الإمام أحمد عن رجل توضأ فأصاب رأسه ماء السماء فمسحه بيده. واحد بيتوضى وبعدين المطر نزلت فجاء على رأسه ماء، ها؟ أيجزيه؟ يجزيه الماء اللي نزل من السماء على رأسه ولا بد من نية ومسح بيده؟ ها؟ قال إذا نوى يجزئه. إذا إيه؟ إذا نوى. كونه نزل بنفسه أو أخذه بيده ليس هذا هو الإشكال، حصوله بيده أو بآلة ليس الإشكال، الإشكال في عمل الإيه؟ القلب، أن ينوي بذلك رفع الحدث، رفع الحدث. وسئل عن رجل جنب وقع في ماء هل ترتفع جنابته؟ أي يجزي هذا عن الجنابة؟ قال إذا نوى. يبقى لو غمسنا واحد في البحر وطلعناه هو جنوب يطهر؟ إذا نوى. وسئل عن من اغتسل من الجنابة ولم يتوضأ أيجزيه؟ قال إذا نوى. يبقى الآن الوضوء دخل في الغسل ولكن لابد أن ينوي، ينوي. وقد تعرض ابن العربي رحمه الله المالكي للفرق بين طهارة الحدث والطهارة من النجاسة، فقال إزالة النجاسة معقولة المعنى، شايفين نجاسة وشايلينها عارفين حاجة معروفة، لأن الغرض منها إزالة العين. يعني إيه العين؟ عين النجاسة، نفس النجاسة، لكن بمزيل مخصوص اللي هو الايه؟ الماء. فقد جمعت عقل المعنى وضربا من التعبد. يبقى في جزء معقول معنى وفي جزء تعبدي. الشرع اللي قائل التعبدي انه قال يزول بالماء، يزول بالماء. قال كالعدة، عدة المرأة، جمعت بين براءة الرحم والتعبد. امرأة طلقها زوجها يوم واحد محرم، خلي بالك، وما تدري أن زوجها طلقها، ومرت الأشهر، ها؟ ومرت الايه؟ الأشهر، أشهر العدة، وهي لا تدري أنها مطلقة، يقع الطلاق ولا لا يقع الطلاق؟ ولا يحتاج إلى نية منها؟ برئ الرحم أم لم يبرأ؟ بنية ولا ولو بدون نية؟ ما يحتاج إلى نية، من غير نية. قال العدة فيها براءة رحم، وفي جزء تعبدي. إيه هو الجزء التعبدي؟ أن البراءة تتم بثلاثة قروء، ليس أقل ولا أكثر، صح ولا غلط؟ والجزء ده إيه؟ تعبدي. فالعدة جمعت بين أمر معقول معلوم لبراءة الرحم وأمر تعبدي في اشتراط الثلاثة للبراءة. وإلا لو ذهبنا إلى أمر عقلي فالواحدة تكفي للإيه؟ للبراءة، حاضط خلاص مش حامل، انتهى الموضوع. ففي جزء معقول وفي جزء تعبدي، بدليل حتى صارت على الصغيرة والآيسة اللتين نحن متحققون من براءة رحمهما، لو طلق الصغيرة أو المرأة اللي آيست من من من الحمل ومن الحيض عليها عدة ولا معلهاش عدة؟ طب ليه؟ ما هو الرحم بريء، ده لسه صغيرة ما حضتش، أو كبيرة السن لا تحيض والرحم ما فيش حمل، ها؟ أمر إيه؟ تعبدي. في جزء تعبدي، ولا سيما ومنها غرض ناجز وهو النظافة فيستقل به، وليس في الوضوء غرض ناجز إلا مجرد التعبد. يعني الآن ابن العربي يريد أن يقول قياسهم لإزالة النجاسة، آسف، لرفع الحدث على إزالة النجاسة قياس غير صحيح، لأن في شق تعبدي. أما رفع الحدث فكله إيه؟ رده تعبدي. إزالة النجاسة فيها جزء معقول وفيها جزء تعبدي. إزالة نجاسة الكلب، إيه الآن تبول كلب الآن وصببنا الماء فزالت النجاسة من مرة واحدة، صح؟ لكنه تعبدا نقول تزول بإيه؟ بسبع، تعبدا، تعبدا. ولهذا من أراد أن يلزمنا بسبع في غير الكلب رددنا عليه الكلام، قلنا هذا غير معقول وليس فيه دليل يجعلنا نتعبد به لله سبحانه وتعالى. وصلت إخواني؟ طيب، فهذا الدليل الثاني، دليلهم أن هذا لا يتوقف على نية، لا يتوقف على نية، وقياسهم على النجاسة غير صحيح. قال الوضوء يتحقق المقصود منه بنفس وقوعه. يعني قال لك العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بها قسمان، قسم يحصل مقصوده بنفسه لا يعتبر في صحته نية، كأداء الديون ورد الأمانات والنفقات وإزالة النجاسات وغير ذلك من مصالح هذه الأفعال تحصل بنية وبدون. لو الإنسان الآن ما نوى أن ينفق على الزوجة والأهل وأخرج المال وأعطى لزوجته ولم يستحضر لذلك نية ولم ينوي له نية ولا شيء إطلاقا، تحصل النفقة نقول لا لا لا لا ده مش محسوب، انوي وادفع تاني، صح ولا غلط؟ غلط. تحصل النفقات. طيب أداء الديون، لو أني أنا علي لفلان 1000 جنيه وراح الدكتور أحمد سد 1000 جنيه، سدت ولا لم تسد؟ ولا تحتاج إلى نية سداد مني؟ انتهى. فقالوا من العبادات ما لا يحتاج إليه إلى هذا، وضم هذه ها اكتب عندك رد الأمانات والنفقات وإزالة النجاسات قلناها خلاص، وأداء الديون، كل هذا لا يحتاج إليه، لا يفتقر إلى نية. والقسم الثاني ما لا يحصل مراده ومقصوده منه بمجرده بل لا بد فيه من إيه؟ من قالوا كالصلاة والصوم والحج. طب بالله عليكم هذا دليل؟ يعني تستدل على ما أسألك عنه بالإجابة عنه؟ يعني بقول لك الآن الطهارة الوضوء والغسل يحتاج إلى نية، تقول لي لا ده العبادات قسمين منها ما يحتاج إلى نية ومنها ما لا يحتاج، هذا مما لا يحتاج إلى نية. فهم حاجة ولا مش فهم؟ فين الدليل؟ ها؟ أنا أقول ليس هذا مالك، أقول لك لا المال ده إما أن يكون مالك وإما أن يكون مالي، فهو مالي وهذا أكبر دليل. هذا دليل؟ يعني يقول أن أعمال، فهذا عدل الحنفاء الأحناف الوضوء من القسم الأول، قال أن الوضوء والغسل وضاء ونظافة وقيام العبد بين يدي الرب تبارك وتعالى على أكمل الأحوال كستر العورة وتجنب النجاسة، فهل لو لم ينوي ستر العورة لا تصح؟ يعني لابد لستر العورة من نية؟ ها اكتب عندك ستر العورة، انت بتقول لا يحتاج إلى نية لا يفتقر. ها لما ادخل الآن في الصلاة محتاج اتوضأ والوضوء محتاج إلى نية، هكذا قلنا. طب ولبس الثوب الذي هو شرط من شروط صحة الصلاة كالوضوء هل يحتاج إلى نية؟ الجواب لا. قالوا فهذا كذلك، حصل بالإتيان بهذا الفعل نوى أو لم ينوي، أتى بالشرط ناويا أو غير ناو، نقول أن هناك عبودية ظاهرة وهناك عبودية باطنة عمل قلبي، والوضوء والغسل يتعلق به عبودية باطنة وليس كستر العورة، لا يحتاج إلى عبودية باطنة، لا يحتاج ستر العورة إلى عبودية. إيه العبودية الباطنة في ستر العورة؟ ولا حاجة. لكن الوضوء والغسل له عبودية باطنة، وأحاديث دلت كما سيأتي الآن على فضل من توضأ وفضل من اغتسل، فدلت على أنها تعبد في ذاتها. لكن لبس الثوب الإنسان الآن يتوضأ يحصل له أجر ولا يحصل له أجر؟ يحصل له أجر. طب لبس الثوب يحصل له أجر ولا يحصل له أجر؟ لا يحصل أجر، لا يحصل أجر. لبس الثوب كافر وتوضأ كافر، في فرق ولا فيش فرق؟ في فرق. ايه هو الفرق؟ ها الوضوء لا يصح منه الا، اما لبس الثوب فيصح منه، حدش هينقضوا عليه لا مسلم ولا كافر. لكن الوضوء اهل الديانه يقول لا هذا دين يحتاج الى نيه. كل دي احنا بنرد على، في الحقيقه انا ارناها شبهات، لا ارناها ادله، ارناها شبهات ولكن ساقها العلماء ادله فنحن مع اهل العلم. الدليل الرابع له، قالوا الوضوء وسيلة لغيره والوسائل لا تلزمها النية، إنما تعتبر النية في الشيء المراد لنفسه. يعني الآن أنت ستذهب إلى الحج أنت ستذهب إلى صلاة الجمعة، هل لابد أن تنوي المشي؟ لأن المشي وسيلة، لأن المشي وسيلة فلا تشترط له نية، ولا يلزم من عليه عتق في كفارة نية شراء العبد، بل لو اشتري له بلا نية ثم اعتقه، أو اشتري لغير العتق ثم اعتق، يصح منه ولا لا يصح؟ فقال العلماء فالوسائل لا تحتاج إلى نية، وإلا لتسلسل الأمر، كل شيء كل وسيلة تحتاج إلى وسيلة وسيلة وسيلة وسيلة، وكلها تحتاج إلى نيات، يلزم الدور. قال لك خلاص، والوضوء وسيلة إلى ذلك. والدليل الخامس عندهم نفس الكلام، قال الوضوء شرط والشروط لا تحتاج إلى نية، كما قلنا الآن كستر العورة وإزالة النجاسة. الرد على هذا الدليل الرابع أن الوضوء صحيح أنه وسيلة للصلاة، إلا أنه مقصود لذاته، بدليل أن الشرع رتب عليه أجرا، اللي توضأ أخذ أجر لسه قبل أن يدخل في الصلاة، لكن لبس ثوب ما يحتاج إلى نية ولا يأخذ على ذلك أجر ولا شيء، عادة عادة ليس تعبدا. فهذان الدليلان مردودان. قالوا الدليل السادس إطلاق النصوص، النصوص كلها جاءت تأمر بالطهارة والغسل والوضوء ولم يرد فيها نية، سبحان الله. وهل كل الأعمال التي اشترط لها النية وردت النصوص مقترنة بنية؟ ليس شرطا، بل جاءت النصوص العامة الآمرة بالنية في كل الأعمال، إنما الأعمال بالنية. قالوا لا، لا يصح الاستدلال بهذا الحديث. لماذا؟ قالوا لأن نصوص الوضوء والطهارة جاءت في القرآن، وهذا حديث آحاد، وأحاديث الآحاد لا تنسخ القرآن. دخلنا في مسائل أصولية، هل ينسخ القرآن بأحاديث الآحاد أو لا ينسخ؟ أولا ليس هذا مذهبا لنا أصوليا، ليس هذا مذهبا لنا أصوليا، بل ينسخ إذا صح. ولكن الأمر الثاني، هل هنا يوجد نسخ أصلا أو زيادة؟ قالوا النصوص وردت بدون نية وإحنا هنزيد أمر، فهذه الزيادة عندهم نسخ. لا، الزيادة عندنا ليست نسخا، الزيادة عندنا إبدال حكم بحكم، رفعنا حكم وأنزلنا مكانه إيه؟ حكم آخر. طبعا مش دارس أصول هيقعد يبص لي كده يمين وشمال ومش مركز، ها؟ اللي مش عارف يعني نسخ أصلا مش هيفهم كلامي. طيب نعرض عنها. دليل النية ظن الثبوت، ظن الدلالة، إنما الأعمال بالنيات، حديث أحد ظني الثبوت ليس قطعيا، وظني الدلالة. نقول لهم لا، بل معناه كالمجمع عليه أو هو مجمع عليه، لكن لا نستطيع أن نقول بالإجماع لوجود الحنفية اللي خالفوا. ولهذا أخواني الرد على القضية إطلاق النصوص من أكثر من وجه. قالوا الآيات جاءت مطلقة ما ورد فيها نية، لا نقول لا ورد فيها نية، يبقى احنا نرد بقى من الأول خالص، نقول كلامكم أن النصوص وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، نقول فيها نية. فين حد يقدر يقول إذا قمتم؟ إيه معناها إذا قمتم؟ إذا أردتم القيام، لكن مش إذا قمتم إلى الصلاة بتتوضأ، لا، إذا أردت القيام للصلاة توضأ، صح؟ والإرادة خلص الموضوع. فنحن مأمورون بهذه الإرادة، نحن مأمورون بهذه النية. فأول رد إن النصوص ورد فيها نية، أن النصوص ورد فيها إيه؟ أن النصوص ورد فيها نية. وهنا تفصيل في الكتاب، اللي معهم الكتاب يقرأه لأنه يحتاج إلى إطالة طويلة جدا لعل المجلس لا يتسع له. طيب الآن ذكر كلام ابن العربي رحمه الله في في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، قال لا يخلو من ستة أقسام: ألا يربط غسل الوجه وما بعده بشيء، أن يربط أو أن يربط بالقيام إلى الصلاة، أن يربط بالحدث وبالصلاة، أن يربط بالصلاة فقط، أن يربط بالكل، أن يربط ببعضه. إذا قمتم إلى الصلاة فا كذا وكذا وكذا، يا ترى مربوط بإيه؟ قولوا إذا قمتم إلى الصلاة مربوط بغسل الوجه، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لا طبعا. مربوط بالقيام إلى الصلاة ولا بالحدث؟ ولا بالحدث والصلاة ولا بالصلاة فقط ولا ببعض أعمالها؟ مش فاهمين السؤال صح؟ ثاني، رب العزة يقول إذا قمتم إلى الصلاة إلى الصلاة فا، اعملوا حاجات معينة، اغسلوا وجوهكم، ماشي. الأمر ده إذا قمتم إلى الصلاة مرتبط بإيه؟ بالصلاة مش كده؟ ولا مرتبط بالحدث؟ ولا بالحدث والصلاة؟ لا طبعا. قد يحدث ولا يتوضأ ولا يغسل وجهه، مش كده ولا إيه؟ إنما ارتباطه بالإيه؟ الله يفتح عليك. ولهذا قال عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة. قال فإن قيل لا نربطه بشيء فهو محال لغة، في إجماع أنه لازم يرتبط بشيء، لأن الله ربط بشيء إذا قمتم فافعلوا كذا، وبين أن ربطه بالقيام إلى الصلاة محال ضرورة، لأنه ما ينفعش بعد ما وقف في الصلاة نقول له توضى، ومحال معنى نفس القيام لا يقصد بذلك من الوضوء، وإنما المعنى إذا أردتم القيام ونفس الإرادة هي النية. وبين عدم صلاحية ربط الوضوء بالحدث لأن الوضوء يجب بالحدث لا من أجله إجماعا. هل كل من أحدث يجب عليه أنه يتوضأ؟ الجواب لا طبعا. طيب، فلم يبق إلا أن الأمر بالغسل في الآية مرتبط بالإيه؟ بالصلاة، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لا يقبل الله صلاة بغير خلص الموضوع. يبقى الطهور مرتبط بإيه؟ بالصلاة. والصلاة تعبد ولا مش تعبد؟ وتحتاج إلى نية وتحتاج إلى نية، انتهى الموضوع. وهذا من الأعمال التي لا تصح الصلاة إلا بها. طيب، استدلوا قالوا القرآن لم يأمر بالنية في هذه الأعمال، نقول لهم لا، بل أمر بها. والأدلة اللي هذكرها الآن أدلة لمن أوجب النية في الوضوء والغسل، يعني مش نحتاج لكرارها تاني، كما قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. واستدلوا بمثل قول الله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب، إلى غير ذلك. فالدليل قائم على اعتبار النية في جميع العبادات بقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. طيب، واستدلوا على ثبوت النية بالقرآن، لأنهم قالوا مش هننسخ القرآن، احنا الآن نرد عليهم قولهم من أكثر من وجه، خلاص نجيب لك قرآن يدل على ذلك. قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته في صحيح البخاري باب ما جاء أن الأعمال بالنية، أورد قول تعالى كل يعمل على شاكلته، قال على نيته. أهو آدي دليل من القرآن، قل كل يعمل على نيته. فهذا التفسير ذكره البخاري عن الحسن البصري ومعاوية بن قرة وغيرهم، ها؟ ليس نصا في الموضوع ولكن دليلا من الإيه؟ من القرآن، حتى لا نقول أن هذا قد جاء بأمر بأحاديث أحد فنريد أن ننسخ به القرآن، لا، إنما ورد أيضا بالإيه؟ بالقرآن. فالآن يا إخواني الصواب أن الوضوء والغسل يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى نية. أكبر دليل على هذا الأدلة العامة التي ذكرناها الآن في النيات، ولا يخرج الوضوء والغسل من ذلك، بل هو من الأعمال التي أمر بها الشرع، بل إن الشرع قد رتب عليها ثوابا. في حديث أبي مالك الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، طهور شطر الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فسمى إسباغ الوضوء سبحان الله ورتب عليها أجرا. وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توضأ: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من إيه؟ من أثار الوضوء. ولما قال مثلا: من توضأ نحو وضوء هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. كل هذه الأحاديث في فضل الوضوء والثواب المترتب عليها، أنها شطر الإيمان وأنها تمحو الخطايا وترفع الدرجات وتخرج الذنوب والخطايا من البدن حتى من الأظفار وتكون سببا للغرة والتحجيل يوم القيامة، كل هذا يدل على أن الوضوء في ذاته عبادة ويحتاج إلى نية، وكذا مثله الإيه؟ الغسل. العجيب يا أخواني أن نفس الحنفية قالوا أن التيمم يحتاج إلى نية، قالوا التيمم يحتاج إلى نية. سأتي الآن في التيمم، عجيب جدا، يعني في هذا قالوا ذاك وفي ذلك لم يقولوا، ها؟ إنما كان من باب أولى أن يكون ليه الوضوء، وهذا بدل عنه. كان من ضمن اعتراضاتهم على التيمم قال أن التيمم لا يسمى طهارة، أما الوضوء فيسمى طهارة. أولا التيمم يسمى طهارة، جعلت فيها الأرض مسجدا وإيه؟ وطهورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وشربتها طهور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم صلى الله عليه وسلم. فكل هذا يدل على أنه إيه؟ سماه طهورا وسماه وضوءا صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء كالنووي رحمه الله قالوا التيمم فرع عن الوضوء، فلا يجوز أن يؤخذ حكم الأصل من الفرع. نقول له: لا، مين قال أنه فرع عنه؟ ده بدل عنه. في فرق أن يكون فرع عنه ويكون بدل عنه في حالة عدم وجود الماء. طيب، لا أريد أن أذكركم في مسائل أصولية كثيرة وإن كانت مهمة جدا لطالب العلم، يعني من راجع هذا الباب بدقة من طلب العلم استفاد منه كثيرا، حتى لو لم يقل بما قاله الحنفية، لكن هيفهم طريقة العلماء في مداولة ومناقشة المسائل الأصولية. فالتيمم الآن يحتاج إلى النية ولا لا يحتاج؟ يحتاج إلى، حتى الحنفية اللي خالفوا في الوضوء والغسل ما خالفوا في ذلك، إنما خالف زفر من الأحناف وخالف الإمام الأوزاعي رحمه الله في ذلك، وقالوا يحتاج إلى نية. بماذا استدل زفر والأوزاعي؟ اشمعنى يعني؟ قالوا: التيمم متميز بصورته. التيمم متميز بإيه؟ هل في حد يضرب التراب هكذا ويفعل هكذا في أي شيء في حياته غير التيمم؟ بل لو فعل إنسان هذا من غير التيمم مشروع التيمم لقلنا عنه مجنون. قالوا: متميز بنفسه فلا يحتاج إلى نية، نظروا إليه من هذا الوجه. ولهذا أقول يا أخواني تعليقا على هذا الكلام استفد منه شيء، إيه فائدة النية؟ يلا عشان بقى نفهم بقى الكلام، النية بنتكلم فيها ليه؟ واحد، تمييز العبادات عن العادات. اثنين، تمييز العبادات عن العبادات. أهم من ده، ثلاثة، قرب إلى الله. تتقرب بهذه النية إلى الله فقد تأخذ الأجر وإن لم تعمل العمل به، وقد ذكرنا أدلة كثيرة. فلماذا نظرنا إلى تمييز العبادة عن العادة أو العبادة عن العبادة ونسينا المقصد الأصلي وهو التقرب إلى الله عز وجل؟ هذا الكلام سنرد به على كلام الإمام الأوزاعي رحمه الله، لأن هناك نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. النية في الصلاة، الإجماع على وجوب النية في الصلاة، الإجماع على وجوب النية في الصلاة لتمييزها ولأنها قربة وعبادة لا تصح إلا بنية. وكذا مثلها الزكاة عبادة محضة لا تصح إلا بالنية. فالنية في الصلاة لا يعلم خلاف بين الأمة في وجوب النية في وجوبها، ولم يفرقوا بين صلاة الفرض ولا صلاة النفل ولا صلاة الجنازة، كل هذا يحتاج إلى نية، بل حتى سجود التلاوة وسجود الشكر كل هذه عبادات محضة غير معقولة المعنى لا تصح إلا بنية. أما الزكاة فهي كالصلاة ولكن لم يجمعوا عليها جمهور العلماء على أنه لا تصح الزكاة المفروضة إلا بنية الزكاة. وهذا نستطيع أن نرد به من يخرج كل يوم شيء صدقة تيجي تقول له الزكاة يا أخي مر العام وخرج، يقول لك لا احنا نخرج صدقات كثير أكثر من الزكاة. نقول له لا بد من نية الزكاة المفروضة، وهذا تكلمنا فيه من قبل. وشذ الأوزاعي أيضا في هذه المسألة ولم يقل بالوجوب، وصحح إخراج الزكاة بلا نية. السبب الذي أوقعهم في هذا الخطأ مسألتان مهمتان عند من قالوا وهم جمهور العلماء بوجوب النية في الزكاة: مسألة إخراج الزكاة من مال الصبي والمجنون والمعتوه، قالوا مع أن النية لا تصح من الصغير ولا الكبير ولا المعتوه ولا المجنون. المسألة الثانية أن الممتنع من أداء الزكاة يكره على أدائها وتجزي وتسقط عنه الزكاة، فكيف يكون ذلك والنية شرط في صحة الزكاة؟ فهمت كلام الأوزاعي ومن وافقه؟ فنقول إخواني أن الزكاة فرض لازم أوجب الله على صاحب المال القيام به، فإن امتنع صاحب المال من أداء الزكاة أو كان غير مستطيع لسفه أو جنون أو صغر فوجب على ولي الأمر الدولة إجبار الممتنع، واجب الولي إخراجها عن من ولي أمره، وهذا يجزي عن المخرج عنه لأن إخراج الزكاة أمر لازم لأنه حق المال. وهذا الواجب متعلق بولي الصبي وولي المعتوه والسفيه كما نوى ولي الصبي له حجا، ألهذا حج؟ قال نعم، وينوي عنه صح ويعمل له الأعمال، فهذا على الولي. فالقائلون بأن الزكاة غير واجبة على اليتيم والمجنون وغير مجزية من المكره نظروا إلى أن إخراجها واجب مناط بصاحبها، وهذا غلط. هذا الواجب مناط بولي الصبي ولي المجنون بالحاكم بالقاضي ولي الأمر في حال امتناع صاحب المال عن أداء الزكاة. ولكن السؤال يبقى كما قلت منذ قليل في إزالة النجاسة: هل يؤجر صاحب المال هذا الذي أكره الذي أكرهه الحاكم وأخذ منه المال كرها مال الزكاة، هل يؤجر؟ يؤجر بإيه؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى في فرق إن العمل لا يزال في ذمته نقول لا رفع سقط، لكن حصل الأجر وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد من نية إخواني، لا بد من نية في الزكاة. وهنا تأتي مسألة عجيبة غريبة. إذا تصدق إنسان بجميع ماله ولم ينوي الزكاة، هو أنت عارف اللي بيبقى عنده رأي بيحاول يستدل لي بكل دليل. فالآن على قول جمهور العلماء أنه إيه؟ لا يجزئ وعليه زكاة المال. يا تصدق بكل المال وعليه زكاة المال، فاهمين المسألة؟ قال مذهب الشافعية أن من تصدق بجميع ماله ولم ينوي الزكاة لا تسقط عنه الزكاة، كما لو كان عليه فرض فصلى 100 صلاة نافلة لا يجزيه بلا خلاف. لو صليت 1000 ركعة سنة تجزئك عن الظهر أو العصر؟ قال لك الزكاة مثلها. واعترف الأحناف بأن الأصل عدم إجزاء هذه الصدقة عن الزكاة، لأن الزكاة عبادة مفروضة مقصودة فلا بد لها من نية، ولكنهم قالوا بالإجزاء في هذه الحالة استحسانا. قالوا إلا الاستحسان هنا الآن إيه العلة؟ والاستحسان ده مش معناها هو شايف كده، ده يبقى هوى. احنا فرقنا بين الاستحسان والهوى. عللوا هذا الاستحسان، قالوا إن النية وجدت، إن النية وجدت دلالة، لأن الظاهر أن من عليه زكاة لا يتصدق بجميع ماله ويغفل عن الزكاة. اللي عليه زكاة مش هيتصدق بكل المال وهو ناسي أنه يخرج الزكاة. قال لك فالنية موجودة إيه؟ ضمنا. وعلل بعضهم بتعليل آخر فقال الواجب عليه جزء منه فكان متعينا فيه فلا حاجة إلى التعيين. كان مطلوب عليه مثلا زكاة 1000 جنيه وكان كل ماله 100,000، خلي بالك كان المطلوب بالنية أن يعين هذه 1000 للزكاة، فاحتاج النية للتعيين، فإذا أخرج المال كله فلا حاجة إلى التعيين. فاهمين كلامهم؟ ونحن نرجح، ده كلام الشيخ الدكتور الأشقر رحمه الله، مات منذ 3 أشهر الله يرحمه رحمه وسعه. ونحن نرجح مذهب الأحناف، فالرجل هنا جاد بماله كله في سبيل الله فأعطى ما وجب عليه وزيادة، فلا نطالبه بشيء دفع أكثر منه. اللي مات من 3 أشهر دكتور عبد الكريم زيدان، دكتور عبد الكريم زيدان الله يرحمه. ويمكن أن يستأنس في هذا الموضوع، خلي بالك من كلمة يستأنس دي، يعني ليس دليلا لكن نسير في ظله، بما رواه أبو هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ينقم ابن جميل إلا أنه فقيرا فأغناه الله. إيه ممتنع ليه ابن جميل؟ ما كان فقير وربنا وسع عليه، لما وسع عليه ما يدفعش الزكاة؟ ده كلام النبي. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ده مين اللي تحملها؟ ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صن أبيه؟ حديث رواه مسلم. فقد اعتذر الرسول صلى الله عليه وسلم عن خالد بن الوليد بأنه احتبس أدرعه واحتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله، ولم يسأله مكتفيا بدلالة الحال، إذ لو وجبت عليه زكاة لأعطاها ولم يشح بها، لأنه قد وقف أمواله لله تعالى متبرعا، فكيف يشح بواجب عليه؟ أنتوا بتظلموا خالد، ده خالد ده اللي واقف أدرعه وسلاحه اللي هي كل ما يملك في سبيل الله، أو ما يملك في سبيل الله، مش هيخرج الزكاة. ده لو كان خالد ده ما بيخرجش الزكاة ما كانش إدى الأدرع والأسلحة بتاعته في سبيل الله. فاهمني إزاي؟ يعني أنت مطلوب منك 1000 جنيه زكاة، أنت أخرجت أصلا 10,000، يبقى ده بيمتنع عن الزكاة. فاستدل بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير ممتنع. وهذا الرجل الذي يتصدق بجميع ماله في وجوه الخيرات عمله أظهر من عمل خالد، يعني خالد ما وقف ماله كله، إنما وقف بعضه، ها؟ تصدق بجزء من ماله، الدروع والعتاد، مش كده؟ طب اللي تصدق بكل ماله فمن بال أولى. فالمصنف رحمه الله رحمه واسعة دكتور عمر قال لا، هنستأنس بهذا الحديث ونقول نخرج من تصدق بجميع ماله ولا يفتقر إلى نية الزكاة، كمسألة فقهية، لكن الإنسان العبد طبعا يخرج من هذا كله، مش تعبد ربك سبحانه وتعالى، النيات. صوم رمضان يحتاجني ولا لا يحتاج؟ كافة العلماء أنه لا يصح صوم إلا بنية، سواء كان الصوم واجبا أم تطوعا، عبادة محضة لا تتأدى إلا بالنية، والنصوص دالة على لزوم النية للعبادات كلها، فيشمل هذا الصوم. هذا غير أنه قد ورد في الصوم نصوص بذاته بنفسه. وخالف الجمهور عطاء ومجاهد وزفر، خالفوا الجمهور، قالوا إذا كان الصوم متعينا كصوم رمضان، لأنه لا يحتمل إلا نية إيه؟ صيام رمضان، نقول لهم ولكن تبقى نية الإيه؟ القربة، الزلفة، الطاعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. النية في الحج والعمرة، مفتقر الحج والعمرة نية ولا غير مفتقر؟ مفتقر للنية، لا خلاف بين المسلمين أن النية لازمة للحج والعمرة، ولا يصح واحد منهما إلا بنية، كما لا تصح الصلاة إلا بها. قال القرطبي لا خلاف بين العلماء في من شهد مناسك الحج وهو لا ينوي حجا ولا عمرة، والقلم جار له عليه بلغ أن شهودها بغير نية ولا قص غير مغن عنه، وأن النية تجب فرضا. قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله، ومن تمام العبادة حضور النية. ونقل ابن العربي عن الشافعي أنه قال ولو لبى رجل ولم ينوي حجا ولا عمرة، ولو لبى رجل، انتبهوا لهذه المسألة أثرناها في الحج عشرات المرات، لو لبى رجل ولم ينوي الحج والعمرة لم يكن حاجا ولا معتمرا. واضح إخواني؟ فما معنى الإحرام؟ نية النسك. بعض الناس يكتفي أنه لبس، نية النسك أن يعقد ذلك بقلبه. ولذا اتفق أبو حنيفة ومالك وأحمد على أن من أحرم بالحج في غير أشهره لا ينعقد عمرة. أحرم بالحج في غير أشهره ينفع يخليها دية عمرة؟ لا ينعقد عمرة، عللوا ذلك بأنه لم ينويها عمرة. وإن قال بعضهم إنه يتحلل بأعمال العمرة ده شيء ثاني، لكن هل تصلح له عمرة؟ قالوا لا، السبب النية. النية في الاعتكاف شرط، ده تعريف الاعتكاف إيه؟ هو المكس في المسجد بنية العبادة، يبقى شرط من شروطه نية العبادة. الكفارات هل تحتاج إلى نية؟ طبعا، عبادات قربات، كفارة من ظاهر امرأته، كفارة من جامع في رمضان، كفارة أي كفارة من الكفارات تحتاج إلى نية. فإذا جاء ليصوم أو ينفق أو يطعم أو يعتق لابد أن يكون له نية أن هذه كفارة عمل كذا. هل النية نحتاجها لأعمال القلب؟ أعمال القلب تفتقر إلى نية. إيه أعمال القلب؟ الإيمان، الخوف، الرجاء، تفتقر إلى نية؟ لا تحتاج. ليه؟ هي منوية لوحدها. طيب نشوف كلامه، هو سيصل إلى هذا الكلام الطيب الذي قلته أنت الآن. يذهب الفقهاء وشرح الحديث إلى أن الإيمان بالله وتعظيمه والخوف منه والرجاء لثوابه والتوكل عليه والمحبة له ونحو ذلك من العبادات التي هي من أعمال القلوب لا تحتاج إلى نية، لا تحتاج إلى نية. وحجتهم فيما ذهبوا إليه أن النية شرعت لتمييز العبادة عن العادة ولتمييز رتب العبادات، وهذه الأعمال عبادات لا تكون عادات أبدا، في عادة معادة مؤمن بالله، ولا تلتبس بغيرها، فهي منصرفة إلى الله بصورتها، هي طلعة كده، هي دي بتاعت ربنا، ملهاش مصرف آخر. وقد يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، مش احنا قلنا عموم اللفظ، فالأعمال شاملة لأعمال الأبدان وأعمال القلوب. ولهذا احتج الإمام البخاري بهذا الحديث على وجوب النية في الإيمان، قال ابن دقيق العيد: ما يتعلق بالجوارح وبالقلوب يطلق عليه عمل، والحديث إنما الأعمال بالنيات. والإمام القسطلاني يقول: ربما أطلق أي العمل على حركة النفس، فيقال العمل إحداث أمر قولا كان أو فعلا بالجارحة أو بالقلب يسمى عمل. ولهذا ذهب بعض المتأخرين إلى إيجاب النية في أعمال القلوب، محتجين بأن أعمال القلوب تدخل في كلام النبي إنما الأعمال بالنيات، وجعل الحركة المأخوذة في تعريف الفعل هذه أعم من الحركة الحسية أو المعنوية، أعم من حركة اليد والرجل. قال لك في حركة في القلب، تحرك القلب اللي بنسميه عمل القلب، سميه عمل القلب. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. هذا المذهب اللي قاله بعض المتأخرين بعيد جدا ومخالف لقول العلماء الأعلام. هل مخالفته وحدها كافية؟ لا، سنذكر مبرر لهذا البعد. العمل في اللغة إذا أطلق أريد به حركة البدن، وعندما يطلق العمل ينصرف الذهن مباشرة إلى عمل الإيه؟ عمل الجوارح. ولهذا ابن عبد الدقيق العيد نفسه قال إيه؟ الأسبق إلى الفهم تخصيص العمل بأفعال الجوارح، إذا قيل عمل نقصد عمل الجوارح، وتعميم الفعل على الحركة الحسية أو المعنوية حركة القلب محل وقف. فاللغوي صاحب اللغة لا يقصد بالحركة إلا الحركة الحسية، حركة الإيه؟ الجوارح. فإذا رأينا رجلا الآن ساكن، نقول هذا يعمل ولا لا يعمل؟ لا يعمل، رغم أن قلبه ممكن يكون إيه؟ شغال ويعمل. واضح؟ أما الاستدلال بحديث أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، يصح الاستدلال به على قول المرجئة أن الإيمان عمل القلب فقط، لكن أهل السنة والجماعة الإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. فالحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الذي استدل به الإمام البخاري رحمه الله إيمان بالله ورسوله، الإيمان بالله ورسوله فعل القلب وفعل الجوارح، فإنما أطلق أفضل الأعمال لأن الأعمال أعمال الجوارح من الإيمان، وهذا قول البخاري. ولهذا الإمام ابن حجر قال: وإنما أراد البخاري هذا المعنى، إثبات أن الأعمال من الإيمان، فساق الحديث لأجل هذا. قال: لأن مذهب البخاري أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، فهو لا يريد بالإيمان مجرد التصديق إذ لا يحتاج إلى نية كسائر أعمال القلب لأنها متميزة لله تعالى. فهمت إزاي؟ قال لك: لا، ده البخاري أورد هذا ليدلك على أن أعمال القلوب لا تحتاج إلى نية، مش العكس. ليه؟ قال لك: لأن الإيمان عند البخاري اعتقاد بالقلب وعمل بالإيه؟ بالجوارح، فاستدل بهذا الحديث أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله ليرد على المرجئة ويقول لهم: انظروا كيف أن أعمال الجوارح إيمان بالله ورسوله. خاصة أن كل كتاب الإيمان من صحيح البخاري قائم على هذا المعنى، إثبات أن الأعمال من الإيمان، فقال: وهذا من ذاك. يبقى رجعنا إلى القول بأن أعمال القلوب لا تفتقر إليه، لا تفتقر إلى نية. وبمثل هذا وجه الكرماني، وهذا طبعا قول الأئمة الأعلام، ما خالف إلا قليل جدا. وبمثل هذا وجه الكرماني قول من أوجب النية في التوحيد، قال: المراد به كلمة التوحيد، لما نطق الكلمة أراد، مش عمل القلب، قال لك عمل القلب مش محتاج إلى نية، هو ينصرف تلقائيا لله سبحانه وتعالى. ويرى بعض العلماء أن النية أمر ملازم لأعمال القلوب، ده كلام جميل جدا، وتستقر له النفس، يعني تطيب له النفس وتسكن. النية أمر ملازم لأعمال القلوب. بقول لك ده ما فيش عمل بيصدر من القلب إلا مع إيه؟ النية بتاعته. مش قلنا النية دي عمل من أعمال القلوب؟ وكل أعمال القلوب الصادرة من القلوب لا تصدر إلا ومعها النية، فهي لا تخرج من القلب إلا بنيتها. وده كلام رائع. ليه؟ قال لا يحتاج العبد إلى القيام به، فأعمال القلوب لا يمكن أن تقع إلا منوية، وإذا فقدت النية منها فقدت حقيقتها. ها فهمني إزاي؟ لما أقول الآن إن العبد عنده خوف من الله، خوف ده عمل إيه؟ إيه النية اللي خرج بيها وسميناها خوف؟ ليس إلا الخوف. واحد عنده رجاء في الله، خرج من قلبه عمل اسمه الرجاء. إيه النية اللي يخرج بها رجاء إلا نية رجاء؟ ولهذا لا يقال باشتراط النية لا في الخوف ولا في الرجاء، لأنه لا يمكن أن يقع خوف ولا رجاء إلا بنية. ومتى فرضت النية إنها مفقودة غير موجودة ونحتاج إلى نية، صارت حقيقة هذا العمل مستحيل. يبقى ما فيش خوف ولا فيه رجاء ولا فيه حسد ولا فيه حقد، إنما خرج بنيته. نعم. وبهذا نرد على الذين قالوا النية تحتاج إلى نية. ما خلاص بقى، ما إذا صار هذا، لأنهم قالوا النية تحتاج إلى نية يستلزم منه التسلسل، إن دي تحتاج دي، طب النية الثانية تحتاج نية والثالثة نية، يبقى خلاص مش هنخلص. سموها الدور، لأنها تدور حول نفسها. قال لك لا مش محتاجين، لأن النية بذاتها منصرفة بنفسها إلى الله تعالى، فلا تحتاج إلى نية. إن خاف إيه؟ خلاص يبقى خرج بنية فاسدة. يا أخوان احنا نتكلم عن الخوف من الله، محتاج لنية؟ لك واحد بيقول لي بيخاف الناس، يبقى خرج بنية الخوف من الناس، هو خرج بنية برضك بس نية فاسدة. احنا نتكلم عن نية صحيحة ولا فاسدة، لكن فيه نية حصلت. ما خرج الخوف إلا بنية صحيحة أو فاسدة، ما نتكلم عن صحتها أو فسادها الآن، لكن فيه نية مع هذا الخوف، فيه نية مع هذا الرجاء. فأعمال القلوب لا تفتقر إلى نية، نيتها معها. طيب النية في الأقوال، النية في الأقوال هناك، هل تحتاج الأقوال إلى نية؟ الأقوال تحتاج إلى نية؟ طبعا تحتاج إلى نية. إزاي هتقول كلام ما تعرفش؟ قد يقوله نفاقا، قد يقوله لأكثر من غرض. لا، إزاي ما يحتاج إلى نية؟ طيب إيه الدليل إن الأقوال تحتاج إلى نية؟ سميناها عمل، لأن الأقوال أعمال. فما الدليل على أن الأقوال أعمال؟ واحد، فسر ابن عباس قوله تعالى لعلي أعمل صالحا فيما تركت، العبد اللي بيطلب الرجوع إلى الدنيا يقول لعلي أعمل إيه؟ صالحا. قال ابن عباس قول لا إله إلا الله، وقد عد الرسول صلى الله عليه وسلم القول عمل، ففي حديث أبي ذر يرفعه. طبعا أنا أرى الاستدلال ابن عباس هذا ليس استدلالا، قل لي ليه؟ لأن أيضا سنرجع إلى أن ابن عباس ما قال قول لا إله إلا الله، هل يقصد فقط أن القول يحصل به الإيمان؟ إنما قصد الإيمان قولا وعملا. لكن حديث الآية حديث صريح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، كأنه أعتق 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عامل أكثر منه. سمى القول عمل، فقوله إلا رجل عمل أكثر مما جاء به يدل على أن القول عمل، لأن هذا الرجل لم يعمل شيئا في هذا الحديث إلا أنه قال هذا الدعاء. وفي مسند أحمد عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي عملا قط أنجى له من ذكر الله. فسمى ذكر الله عملا. ولكن هل معنى ذلك أن الأقوال لا تصح شرعا ولا تكون إلا بالنيات؟ إذا أردنا بالنيات الإخلاص فهذا كلام صحيح، الأقوال لا تقبل ما لم يكن القائل مريدا بها وجه الله. فادعوا الله مخلصين له الدين، ادعوا مخلصين له الدين. وكما ثبت في الحديث أول من تصعد بهم النار رجل قرأ القرآن، قراءة عمل قول مش كده. أما إذا أردنا بالنية قصد الفعل فالفقهاء يقولون ويذهبون إلى أن الأقوال لا تحتاج إلى نية. يعني إيه؟ سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، قال لك لا تحتاج إلى نية. ليه لا تحتاج إلى نية؟ مش بتكلم الآن النية بمعنى الإخلاص، بمعنى الإخلاص احنا نحن متفقون أن ما فيش قول أبدا يقبل من صاحبه إلا إذا قصد به وجه الله. لا، ما أتكلم عن قصد وجه الله، أتكلم الآن عن قصد الفعل. احنا نتكلم عن النية اللي عند الفقهاء، هذا الفعل سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا ينصرف إلا إلى تسبيح الله، تحميد الله، تكبير الله. فقالوا لا يحتاج إلى نية، نيته معه، نيته كالأعمال القلبية تماما. حجتهم في هذا أن هذه الأعمال قربات متميزة بنفسها، فالحكمة التي شرعت النية من أجلها تمييز العبادة عن العالة وتمييز رتب العبادة لا مكان لها هنا. أما إذا وجدت حالة تحتاج إلى تمييز القول عن غيره فالنية تكون ضرورية في مثل هذه الحالة. فنصوا على إيجاب النية على من نذر قراءة قرآن. لو نذر قراءة، نذر أن يقرأ 10 أجزاء، فهل لو قرأ 10 بغير نية الوفاء بالنذر يقع؟ لا يقع حتى ينوي. شفت القول عم يجيبه يمين وشمال، الأقوال أعمال يبقى تحتاج إلى نية. طيب الأقوال تسبيح وتحميد وتهليل يبقى لا تحتاج إلى نية. طب ده الإخلاص، أنا ما بتكلمش على الإخلاص، بتكلم عن نية العمل. النية في التروك، ودي آخر حاجة نتكلم فيها اليوم ونكون قد انتهينا من الجزء الأول من هذا الكتاب. هل نحتاج إلى نية في التروك؟ في التروك يعني إيه؟ ما أنت في أشياء تعملها وفي أشياء تتركها. هل الترك يحتاج إلى نية؟ يعني الآن واحد بيقول آه، واحد ماشي في الشارع خلي بالك ومر نساء فترك النظر إليهن ولم ينوي، بيكلم صاحبه والنساء معديين بيكلم صاحبه ما التفتش، ما نواش انه هيمتنع عن الالتفات. نقول له لا، مش مقبول منك لغاية لما تنوي. نرجع تاني ايه؟ لا، فالاغلب الاعم الاغلب من العلماء الى ان التروك لا تفتقر الى نية. اكتب عندك التروك، تكلم عن نية اللي هو قصد العمل، قصد العمل. وقد عللوا مذهبهم هذا بان التروك غير داخله في الاعمال، لا يشملها حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. فالعبد يخرج عن عهده النواهي وان لم يشعر بها فضلا عن القصد اليها. فلو مرت المحرمات كلها، عرضوا عليه ربا، اسف، اعلانات ربا واعلانات خمر واعلانات كذا، وترك هذا كله وما كانش في دماغه لا خمر ولا ربا ولا كذا ولا كذا، نقول له لا، لازم تنوي. التروك لا تحتاج إلى نية، لا تفتقر إلى نية. وكون الترك فعلا أو ليس بفعل دي مسألة خلافية أصولية، هل الترك فعل في ذاته أو ليس بفعل؟ احتج القائلون بأن الكفة الترك ليس فعلا، قالوا الفعل في اللغة معناها فعل، حركة بالبدن كله أو ببعض البدن، نقول فعل. والترك معناها كف ما فيش ما فعلش شيء. وأقوى ما يستدل به القائلين بأن الكف فعل بنص القرآن، فقد سمى الله الترك فعلا في آيتين، قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، فسمه صنيعا. وقال تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. سمى الله ترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر، سماه فعلا وسماه صنيعا. استدل عليه ترك، يعني مأمور بالترك. طيب مأمور بالترك، احنا نتكلم أن يحتاج إلى نية، هو سيجتنبه بنص الحديث، لكن هل يحتاج إلى نية؟ قال: وفي كلام العرب ما يدل على أن الترك فعل في كثير من أشعار العرب، وذكر بعض الأشعار: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. انهم تركوا العمل مع النبي سموه عمل مضلل، ترك العمل، فسمى قعودهم عن العمل وتركهم له عملا مضللا. ولذا فإن الكرماني لم يكن متجنيا على النووي عندما أورد كلامه في أن التروك لا تحتاج إلى نية، عقب عليه بأن التروك تحتاج إلى نية، لأن الترك كف النفس وهو عمل، وهو عمل، كففت نفسك يبقى عملت. ولأن التارك لا يحصل ثواب الآخرة بتركه إلا إذا قصد ذلك. الآن أنا أرى أن في تناقض في هذا الكلام والكلام الأول. الآن بدأ يذكر الثواب، وهذا ما ذكرته لكم أنا أولا، قلت لكم الثواب إذا كان ترك النجاسات، آسف، إزالة النجاسات لا تحتاج إلى نية، لكن ثواب ترك النجاسات يحتاج إلى نية. نفس الكلام هنا، ثواب ترك ذلك يحتاج إلى نية. أما لو ترك بدون نية ما عليه تكليف صحيح، ولكنه لا يثاب حتى ينوي. والذي يظهر أن الترك إن كان كفا للنفس فهذا هو الذي يصير فعلا، يبقى يمنع نفسه، هو ده فعل. كما لو أمرته النفس الأمارة بالزنا أو أمرته بالسرقة فكفها، أو أمرته بالنظر إلى حرام فكفها، فهذا يكون فعلا. إيه الفعل؟ إنه منع النفس من أن تفعل، هذا فعل. وعليه يحمل ما جاء في هذه الآيات، فإن تركهم النهي عن المنكر كان بكف أنفسهم عن ذلك، مع أنهم مأمرون به. أنتم مأمرون بالأمر معروف عن المنكر، فلما تركتم هذا الأمر؟ لما كففت نفسك عن أن تأمر وتنهى، هو ده اللي عوقبت عليه في كفه، كف النفس عن الأمر والنهي، فعوقب إذ أنه كفها عن مأمور به. أما الترك الذي لا يخطر بالبال، خلاص ناس عايشة وترك الزنا ومش في دماغه الزنا، وترك الخمر ومش في دماغه الخمر، وترك السرقة ومش في دماغه الخمرة السرقة، خلاص لا تخطر بباله، فهذا لا يعتبر فعلا، مفيش فعل، ما خطرش بباله عشان نقول فيه فعل أصلا. وهذا الذي ذكرناه هو قول المحققين من العلماء كابن حجر والعسقلاني والكرماني وابن نجيب، قال حاصل كلامه أن الترك المنهي عنه لا يحتاج إلى نية للخروج عن عهدة النهي، وأما لحصول الثواب بأن كان كفا وهو أن تدعوه النفس إليه قادرا على فعله فيكف نفسه عنه خوفا من ربه فهو مثاب، وإلا فلا ثواب على تركه. فلا يثاب على ترك الزنا مثلا وهو يصلي، نقول هتاخد ثواب ترك الزنا بتصلي، هو في الصلاة مش في دماغه زنا ولا بيجي زنا في باله. ولا يثاب العميين على ترك الزنا، ولا الأعمى على ترك النظر إلى المحرم. لماذا؟ لأنه ما كفش نفسه عن شيء، فيثاب عليه، إنما يثاب لكف النفس، فهذا ترك يثاب عليه إذا كف نفسه. يبقى إيه اللي عليه الثواب ومحتاج لنية؟ كف النفس، هذا عمل. وبنى ابن نجيم على هذا الذي قرره أنه إذا نوى شخص مال التجارة للقنية فإنه يكون لها ولا زكاة فيها. الآن أنت عندك سيارة أعددتها للبيع، فيها زكاة ولا فيها زكاة؟ زكاة إيه؟ عروض التجارة. طيب لو جيت وانت قاعد دلوقتي قلت نويت والله خليها للعيال، يبقى نويت ايه دلوقتي؟ القنية، انك تقتنيها. ما صارت عروض تجارة عليك زكاة؟ لا زكاة، صح؟ لكف النفس عن إرادة التجارة، فلما أرادها تجارة صارت عروض تجارة عليها زكاة، فبالنية صار هذا عليه زكاة وهذا ليس عليه زكاة. أما إذا نوى العكس بأن نوى فيما كان للقنية أن يكون للتجارة، لا يكون للتجارة حتى يعمل للتجارة، ندخله للتجارة لأن التجارة عمل، فلا يتم بمجرد النية، والقنية ترك للتجارة فتتم بهذه النية. اتضح الفرق بين الاثنين؟ يبقى كان عنده سيارة للتجارة أخذها قنية، مجرد ما نوى أن يقتنيها ما صار عليه زكاة. العكس غير صحيح، لو كان يقتنيها ونوى أن يجعلها للتجارة لا تصير للتجارة حتى يبدأ في هذا العمل، لأن العمل اللي بيحتاج إلى نية هو العمل، فهناك ما فيش عمل لسه، ما فيش عمل تجارة، لا عرض ولا شيء من هذا، فليس عليه زكاة. أما في الحالة الأولى في عمل، إنه كف النفس عن نية البيع، وكف النفس عمل. اتضح الفرق بين الاثنين؟ طيب نلخص الكلام ده عشان كده العملية تاهت مننا. إنما الأعمال، ده آخر درس في الكتاب، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأصل في الأعمال، هل يصح عمل بغير نية يا إخواني؟ الأصل أن كل الأعمال تفتقر إلى نية. استثنى العلماء الآتي اللي صح من الدرس كله، لأن احنا ناقشنا أدلة الحنفية وأدلة زفر وأدلة الأوزاعي وأدلة كذا وكذا، وخلصنا في النهاية برأي. أنا أعطيك الخلاصة الآن، كل الأعمال تحتاج إلى نية إلا إزالة النجاسة، فلو أزيلت النجاسة بغير نية زالت النجاسة ويصلي في السوء، زالت بآلة، زالت بالمطر، زالت بالبحر، زالت بغير مسلم، زالت بامرأة نصرانية، زالت بأي شيء تزول. اثنين، الحدث الذي ينقض الطهارة يحتاج إلى نية؟ لا يفتقر إلى نية. لو أخرج ريح لازم ينوي إخراج ريح عشان ينقض الوضوء؟ نوى أو لم ينوي فإنه ينقض الوضوء. رد الأمانات والنفقات وأداء الديون لا يفتقر إلى نية. فلو واحد راح سد عن واحد الدين اللي عليه سد الدين، ما نقولش ما ينفعش لازم هو اللي يسد وينوي، لا، يسد بغير نية. ستر العورة يحتاج إلى نية؟ لأن كنت بلبس الثوب دلوقتي عشان أتجمل، واحد لبس الثوب تجمل لأن الضيوف جايين وبتاع من يلبس الثوب، ها؟ طب ما أنا متوضي ما صلي ركعتين، نقول له لا لازم تنوي بلبس الثوب ستر العورة؟ الجواب لا، لا يحتاج إلى نية. إيه تاني؟ أعمال القلوب لا تفتقر إلى نية. ثلاثة، على صوت التروك لا تحتاج إلى نية، تسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ما بكلمش عن نية بمعنى الإخلاص، بتكلم أن ينوي أنه يسبح، لا، لو سبح على طول فإنما هي تنطلق بنيتها، ما قصد إلا إجلال الله عز وجل. في حاجة ثانية ذكرناها، الأقوال فيها تفصيل، هل الأقوال تطلق على الأعمال؟ هل يطلق على الأقوال أعمال؟ الجواب نعم. طب أي الأقوال التي تحتاج إلى نية؟ خلصنا أن الأقوال تحتاج ولا لا تحتاج؟ زي إيه؟ لا، ده استثنينا تسبيح والتحميد والتهليل، ده هذا استثني. نذر إيه؟ يبقى إذا لا مش كده بقى، يبقى إذا نذر أن يقرأ القرآن بخص القول بصورة بهيئة معينة فهذا هو الذي يحتاج إليه، إلى نية، لنية النذر الذي عنده. نكتفي بهذا القدر، المرة الجاية بقى هنبدأ في الإخلاص. يبقى سيبنا كلام الفقهاء وذهبنا إلى أعمال القلوب بمفهوم التوجه إلى الله بالعمل. اللي فات دي مسائل فقهية وكلام فقهاء، الثاني فقه، بل الآخر يسمى الفقه الأكبر، يسمى الفقه الأكبر. هل يصلي لله أم للناس؟ هل يصوم أو يقول درس علم مباهاة وفخرا أم يقوله قربة؟ هل قرأ القرآن ليقال قارئ؟ هل جاهد ليقال جريء وشجاع ومجاهد؟ هل فعل هذا لأن الناس ستقول أو ستفعل؟ هو ده الكلام المرة القادمة الذي فيه التفصيل إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.